بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال الصراع بين الحق والباطل، وما زال أهل الباطل يهجمون على الإسلام وعلى المسلمين هجوما ساحقا من منطلق الحقد والحسد والشعور بالخيبة والفشل. لا زالوا يمكرون ويخططون ويدبرون، وما زالوا يجدون ويجتهدون لنصرة باطلهم بطريقة تؤدي إلى العجب. نعم والله عباد الله، يبذلون قصارى جهدهم للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، يجتهدون لوضع العراقيل والحواجز بين المسلمين وبين إسلامهم، وما ذاك إلا لخوفهم من الإسلام أن يسود، أن ينتشر، أن يطبق، أن يترجم، أن تكون له الكلمة العليا واليد الطولى. يقلقهم ذلك، بل هم يفزعون من ذلك، ولذلك اجتمعوا على قوس واحدة، كما تطالعون وتشاهدون على اختلاف عقائدهم وأهدافهم ومصالحهم ولغاتهم ولهجاتهم وأوطانهم أيضا. يخططون ويدبرون ويمكرون ويكيدون بالإسلام وبالمسلمين، ونحن مع الأسف الشديد نرى أن الكثير من المسلمين وكأن الأمر لا يعنيه. لا مبالاة عجيبة وغريبة على المسلمين وعلى أخلاقياتهم وعلى سلوكياتهم، وكأنهم غيبوا عن الساحة، وكأنهم لا يعتقدون في صلاحية هذا الدين وجدارته وقدرته على القيادة والريادة والعودة بالبشرية إلى قمة المثالية. حتى أننا سمعنا أن من أبناء هذا الدين من انخدع بشعارات الباطل ورفعها ونادى بها في أوساط المسلمين، بل وبذل الجهود والطاقات والأوقات والأموال للدعوة إليها في بلادنا كمسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا لا شك من الخطورة بمكان، إن دل على شيء إنما يدل على تقصير أصحاب هذا الدين، على تفريط أصحاب هذا الدين، على غفلة الكثير من أبناء هذا الدين عن حماية دينهم الذي هو من المفروض أغلى عندهم من أنفسهم ومن أولادهم ومن أموالهم ومن ديارهم ومن أوطانهم ومن الدنيا بأسرها. والذي نفسي بيده لو أننا استشعرنا هذا المعنى واعتقدنا هذا المعنى وقمنا بدورنا جميعا لنصرة دين الله عز وجل لما رأينا لأولئك أثر، لما رأينا لأولئك عمل في ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إننا نتكلم في هذه القضية ونحن نتألم للحالة التي عليها الكثير من المسلمين وكأنهم لا يستشعرون خطورة هذا المعنى. نقول وبالله التوفيق أيها المسلم يا عبد الله، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا، أنت مؤتمن وأنت مسؤول عن دينك وستقف بين يدي ربك تبارك وتعالى لتحاسب عليه. ماذا عملت وماذا قدمت لدينك في هذا المعترك، في هذه المرحلة الحرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل؟ إن التاريخ يسجل، إن التاريخ يسجل أدوار الناس وستعرض بين يدي المولى تبارك وتعالى. فهل اخترت لنفسك دورا قبل أن تطوى صفحتك، قبل أن ترحل، قبل أن تقبر؟ وإلا ستندم ندما شديدا، وإلا فالدين سيظهر من جديد وسيعود من جديد وسيعلو من جديد وسيتمكن من جديد وسيقود من جديد بإذن الله تبارك وتعالى، وأنت الخاسر، وأنت الخاسر حينما لا تتحرك من خلال هذه المعاني الإيمانية. فدينك أغلى من دمك وشحمك ولحمك وعظمك، وأغلى من الدنيا وما فيها. إذن وجب علينا أن نتكلم الآن ونقول هبوا عباد الله لنصرة دين الله، هبوا عباد الله فجميعكم مسؤول عن هذا الدين. فلا يصح أن تنخدعوا أن للدين رجال، أن للدين رجال، لا، كلكم رجال الدين، فكلكم مسؤول عن هذا الدين وكلكم سيحاسب على هذا الدين. والدين أمانة في عناق الجميع، فكلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم من يؤتى الإسلام من قبله. نعم، إذا ما استشعرنا هذا الخطر ونظرنا إلى ديننا باعتبار، لا شك أننا سنرتقي وسنؤدي دورنا كما ينبغي من منطلق حبنا وغيرتنا وشعورنا بالمسؤولية، ولنؤدي دورنا ولنقيم الحجة لله على خلقه سبحانه وتعالى. إننا من خلال هذا المنبر نقول أننا في مرحلة حرجة ينبغي فيها على المسلمين أن يقوموا بحراسة هذا الدين ونقدموا هذه الوظيفة على سائر الوظائف وعلى سائر الأعمال، وبإذن الله سيكفون في سائر أمور الدنيا بل والآخرة أيضا. لذلك نقول وبوضوح وجلاء، أنت تعلم أن الدين عقائد وشرائع، وأنك مطالب بفهم عقيدتك الفهم الصحيح، لأنك الآن تطعن فيها وتشكك فيها، ولأنك الآن محارب في عقيدتك، كذلكم لابد أن تتعرف على شريعتك، لأنك الآن تطعن فيها وتخوف منها، بل جعلت فزاعة لك ولغيرك حتى لا تطبق وتترجم في أرض الواقع. إذن ما المطلوب؟ المطلوب منا الآن أن نتعرف على عقيدتنا من جديد، أن نتعرف على عقيدتنا من جديد لننجح في إعادة ترسيخها في قلوبنا، لأنها الوحيدة الكفيلة والجديرة بثباتنا بقوفنا في وجه أعدائنا، الوحيدة والكفيلة والجديرة أن نبذل لديننا، أن نضحي من أجل ديننا، أن نقدم أرواحنا لفداء ديننا. من غير عقيدة لن نستطيع الثبات ولا الصمود ولا البذل ولا العطاء ولا التضحية. لابد أن نراجع ما نعتقد، هل نحن نعتقد فعلا كما قلنا ونكرر هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والمتصرف فيه؟ وأنه الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على ضرنا وعلى نفعنا لن تملك لذلك سبيلا إلا بما كتب لنا أو علينا. وأثر ذلك في حياتنا في تحقيق معاني الربوبية، في التعرف على الأسماء والصفات، في تحقيق الألوهية وصرف العبادة لله تبارك وتعالى. إذا نجحنا في التعرف على عقيدتنا في ربنا تبارك وتعالى، في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر، في القدر خيره وشره، لا شك ستستقر في قلوبنا طاقة لا نظير لها، هي الوحيدة التي ستدفعنا دفعا عظيما على العمل لنصرة هذا الدين بكل معاني الكلمة، هي الوحيدة التي ستدفعنا أن نجود بأنفسنا وبأغلى ما عندنا، لأننا نعتقد أن هذا أفضل لنا، وأن هذا سيكون سببا لنيلنا لرضا ربنا تبارك وتعالى والجنة. من خلال العقيدة سنعطى القوة التي بفضل الله تبارك وتعالى تردعنا، تضبطنا، تؤدبنا، تجعلنا نعم نعمل عملا حثيثا بلا انقطاع وحتى آخر الأنفاس. ولذلك الباطل يجتهد الآن لتنحية العقيدة ولضربنا في عقيدتنا ولتمييعها حتى لا نعتقد هذا المعنى، وحتى لا نستسلم ونخضع وننقاد لله تبارك وتعالى، وحتى لا ننطلق لنعمل لنصرة ديننا من منطلق عقائدي. اليهود إخوان القردة والخنازير انطلقوا من منطلق العقيدة وأقاموا تلك الدولة الخبيثة الجرثومة التي تعرفونها في أرض فلسطين المسلمة من منطلق العقيدة، وهم يتحركون الآن من منطلق العقيدة، وهم يتكلمون الآن من منطلق العقيدة، وكل قول أو تصريح لابد أن يربط بالعقيدة. لذلك أنت أولى أن تعتز باعتقادك، أن تعتز بعقيدتك، أن تتمسك بأصول عقيدتك التي لا نجاة لك في هذه الدنيا إلا بها، ولا نجاة لك في الآخرة إلا بها ومن خلالها. لذلك أؤكد على هذا المعنى، راجع هذه العقيدة وتعرف عليها جيدا، وقم بترسيخها في قلبك، لأنك تحتاجها في صراعك مع الباطل، وإلا فأنت في خطر كبير. كذلكم أخي الحبيب، ينبغي عليك أن تهتم أيضا بالتعرف على شريعتك التي يخطط الباطل لطمسها وتغريبها وتغييبها، والتي يخطط الباطل لاستبدالها بمناهج الغرب أو الشرق، والتي يحاول الباطل رفع الشعارات البراقة والرنانة والمؤثرة والخداعة في أوساط المسلمين ليصدقوه أنه ينادي بالحرية والمساواة والعدل ومحاربة الظلم والفساد والجور إلى آخره. إن شريعتك الغراء جديرة وكفيلة أن ترتقي بك من الحضيض إلى القمة، إن شريعتك الغراء جامعة وشاملة وصالحة لكل زمان ومكان، إن شريعتك الغراء هي من عند الله تبارك وتعالى، ليست من زبالات أفكار البشر كأفكار الشرق أو الغرب التي خرجت جميعا من مشكات العلمانية كالديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية وما شابه ذلك. لا، شريعتك من عند الله تبارك وتعالى صالحة لكل زمان ومكان، كاملة مستغنية بنفسها غنية عن غيرها بفضل الله تبارك وتعالى. فواجبك نحو هذه الشريعة أن ترفع رايتها، وأن تنادي بتطبيقها وتفعيلها، وأن تنادي بتحكيمها، وأن تنادي بسيادتها، لأنها بفضل الله تبارك وتعالى تغنيك عن غيرها، لأنك من خلالها بإذن الله تبارك وتعالى ستحقق العبودية الحق لله تبارك وتعالى الذي ارتضى لك هذه الشريعة. ولذلك أقول لك من خلال هذا البيان السريع عن عقيدتك وعن شريعتك يا مسلم يا عبد الله، إنك ستوقف بين يدي المولى تبارك وتعالى وتسأل: هل قمت بنصرة دينك، بنصرة عقيدتك، بنصرة شريعتك، أم قمت بخذلان دينك، بخذلان عقيدتك، وبخذلان شريعتك؟ وهذا من الخسران بمكان. إننا من خلال هذا المنبر نقول للجميع: توهموا معنا واستشعروا معنا، كما قال الحسن عليه رحمة الله: وهو يتوهم لنا هذا المشهد البديع المؤثر الأخاذ للقلوب الذي سيدعونا إلى أن نفكر جيدا في هذه المعاني حينما قال لنا أن الإسلام سيأتي يوم القيامة مجسدا، أي في صورة آدمي يتكلم. الإسلام سيتكلم، الإسلام سيشكو إلى الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. يأتي الإسلام مجسدا يقول: يا رب، هذا نصرني وهذا خذلني، هذا نصرني وهذا خذلني. يتكلم عن جميع المسلمين، يتكلم يوضح ما قاموا به في هذه الدنيا. يقول الحسن ثم يقول الإسلام: لا زلت غريبا حتى أسلم ذلك الرجل، أي عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم، فكان الفتح وكان العلو وكانت السيادة والقيادة. فأقول لك: أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ هل لك طاقة أن تتحمل هذا الخبر، أن يشار إليك بين يدي الخالق سبحانه وتعالى أنك ممن خذل الإسلام بعقيدته وشريعته، ببعدك عن عقيدتك، ببعدك عن شريعتك؟ هل أنت تقبل هذا على نفسك؟ استشعر هذا المعنى واستشعر هذه اللحظات وانظر إليها بعين الاعتبار. هل لك قدرة وطاقة على الصبر على هذا الاتهام؟ وبماذا ستجيب وماذا ستقول؟ ربك تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. انظر الآن في نفسك، لازلت في سعة، لازلت في عافية، لازلت تقدر على التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى وإلى التعرف على عقيدتك وإلى التعرف على شريعتك والنظر إليهما بعين الاعتبار، وأن تسأل نفسك: كيف أؤدي دوري على أكمل وجه حتى أكون ممن نصر دين الله عز وجل؟ أولا أقول لك أيها المسلم: إنك ضعيف، إنك محارب، إنك مستهدف، إنك منظور من شياطين الإنس والجن، والحرب شرسة ولا شك في ذلك، وأنك تحتاج إلى أن تلجأ إلى ربك تبارك وتعالى وتطلب منه المدد والعون والتوفيق والهداية والسداد والرشاد. فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. ولكننا نقول: ومن يتحرى الخير يعطى. نعم، إن تصدقوا الله يصدقكم، أروا الله من أنفسكم خيرا. تحملوا المسؤولية وتعلموا من الرعيل الأول رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر، كما علمتم هذا وكما قرأتم هذا وكما أنتم توقنون في هذا. عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر، ولما اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، للوهلة الأولى شعروا بالمسؤولية تجاه هذا الدين، تجاه العقيدة وتجاه الشريعة، وعلموا شمولية العقيدة والشريعة وغنائهما عن عقائد وشرائع البشر. نعم، علموا هذا المعنى فارتقوا من لا شيء. لم يكن كما قلنا مرارا لهم قيمة ولا ذكر ولا مكانة ولا قوة ولا نظام ولا هيبة ولا ريح ولا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ قبل الإسلام، لكن لما أسلموا الوجه لله ارتقوا من الحضيض إلى القمة. نعم، وحققوا أروع المثالية وحققوا أعظم الصور لهذا الدين العظيم. لقد كنا كما قالها عمر: أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أحبوا هذا الدين من أعماق أعماق أعماق قلوبهم، فتقدموا مستعدين للتضحية بأنفسهم وبأوطانهم وبأموالهم وبأولادهم وبما يملكون في سبيل نصرة هذا الدين. نعم، فهموا هذا المعنى فتقدموا الركبة وسادوا البلاد والعباد بأقل الإمكانيات وبأقل الأسباب وفي فترة وجيزة بفضل الله تبارك وتعالى. فهل أنت محبا لدينك؟ سؤال. أتشككني في محبتي لديني؟ لا والله، لكني أسألك، لأن المحب لدينه يرتقي إلى مصافي أولئك الرجال، يعمل بعملهم ويقتدي بآثارهم، لأنهم لك قدوة وأسوة. اختيروا لإقامة الدين واختيروا لبيان كيف تكون محبة هذا الدين، وكيف تكون الغيرة على هذا الدين، وكيف تكون معنى الدعوة لهذا الدين، وبما تكون. فهم لك أسوة وقدوة وأنت مطالب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، سر على دربهم ونهجهم في هذه المعاني الإيمانية ستشعر بارتقاء، ستشعر باصطفاء، ستشعر بعلو وارتفاع، ستشعر أنك الأعلى بإذن الله تبارك وتعالى، لأنك الأعز بعقيدتك وبشريعتك بدينك الذي ارتضاه تبارك وتعالى أن تعبده به سبحانه وتعالى. انظر إلى حالهم كيف لما شعروا بالمسؤولية تجاه هذا الدين وعلموا أنه أمانة في أعناقهم، أول ما أسلموا الوجه لله علموا وعلموا البشرية أن العمل للدين قرين الانتماء إليه. انظر إلى هذا المعنى العظيم، علموا أن العمل للدين قرين الانتماء إليه، بمعنى بمجرد أن تدخل في الإسلام لابد أن تعمل الإسلام، لابد أن تكون رهن إشارة الإسلام عقيدة وشريعة، لابد أن ترفع راية الإسلام عقيدة وشريعة، لابد أن تدافع راية الإسلام شريعة وعقيدة، لابد أن تكون مستعدا لبذل كل شيء من أجل دينك عقيدة وشريعة. فهموا هذه القضية، فأول ما أسلموا الوجه لله تحركوا يدعون لدين الله تبارك وتعالى لتمام اعتقادهم في كماله وجماله وقدرته وجدارته على الارتقاء، فحملوا مشاعل هذا الدين بعقيدته وشريعته فجابوا بها البلاد والعباد. انظر مثلا إلى ربعي لما دخل على رستم في عقر داره في بطانته وفي ملكه يبين له هذا المعنى، من أنتم ومن أين أتيتم وماذا تريدون، فتكلم بصفاء وبجلاء وبوضوح، إن الله ابتعثنا، لم يكن ربعيا نبيا ولا رسولا ولكن هو يتبع الأنبياء والرسل، يعمل بعملهم ينهج نهجهم عليهم السلام، نعم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كأن ربعي يقول لنا كلكم بعث ببعثة النبي، كلكم مبعوث ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم مؤتمن على راية الإسلام ينبغي أن يدعو إليها عقيدة وشريعة، ينبغي أن ينافع عنها عقيدة وشريعة، ينبغي أن يتحرك بها عقيدة وشريعة، يطبقها في قلبه أولا حتى ينجح في تطبيقها في أرضه ثانيا، لأننا إن لم نطبق الدين بعقيدته وشريعته في قلوبنا لا شكنا لن نستطيع أن نطبقه في أرضنا، وإلا سيحال بيننا وبين تطبيقه بكل معاني الكلمة، لكن لما نطبقه أولا في قلوبنا سيظهر على جوارحنا وأركاننا، سنستطيع بسهولة أن نطبقه في أرض الواقع بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك دعوا الدنيا بأسرها من ساعة أن دخلوا في دين الله. انظر إلى الصديق يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه الإسلام فيسلم على التو والفور مصدقا بهذا الخبر، ثم يتوجه إلى الناحية الأخرى مباشرة، ينطلق يدعو لهذا الدين لاعتقاده في عقيدة وشريعة هذا الدين، يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينتقل أفراد من المميزين الدعوة الفردية التي لا يعجز عنها أحد، فلا يرجع إلا بستة من العشرة المبشرة بالجنة. الله أكبر، أي شعور هذا بالمسؤولية، أي تحمل هذا للأمانة. انطلق يدعو على التو والفور، لم يقل حتى أتعلم كل الدين كل العقيدة كل الشريعة حتى أكلف حتى أمر، لا، أنت بمجرد إسلامك مطالب بالعمل للدين، بمجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أنت مأمور أن تتحرك لنصرة هذا الدين، أن تلبي طلبات الدين سواء كان جهادا جودا بالنفس بالمال بالدعوة باللسان بالعمل الصالح بالمعاملة بالأخلاقيات بالسلوكيات بأي أمر، أنت تلبي طلبات الدين وتقول سمعنا وطعنا لديننا لشريعتنا ولعقيدتنا. انظر إلى هذا الرجل الذي يحكي عنه أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في وسط التابعين يقول لهم حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يركع ركعة واحدة. تخيلوا هذا السؤال فتعجبوا، رجل يدخل الجنة ولم يركع ركعة واحدة؟ فنظر بعضهم إلى بعض قال أنا أحدثكم عنه، إنه عمرو بن سلمة أو الأصيرم كما اشتهر بهذا الاسم، هذا رجل من قبيلة من قبائل الأنصار المعروفة من الأوس من قبيلة بني عبد الأشهل. لما دخل مصعب بن عمير داعين الإسلام دخلت القبيلة عن بكرة أبيها في الإسلام إلا هذا الرجل، وجاء النبي في السنة الأولى ومضت بدر وفي الثالثة كانت غزوة أحد والرجل يرفض الدخول في الإسلام، ودخلت القبيلة عن بكرة أبيها إلا هذا الرجل. وفي صبيحة أحد جلس في قبيلته فلم يرى إلا النساء والأطفال الصغار فتألم، وتدبر وتفكر، والهداية بيد الله تبارك وتعالى، ونظر في الأمر، فما كان إلا أن أسلم الوجه لله تبارك وتعالى، فنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام لتوه فورا، لم يؤجل ولم يسوف ولم يؤخر، ولم يقل ننتظر حتى يرجع من غزوة أحد، يا ترى ما الذي سيحدث ومن الذي سينتصر. لا لا، الإسلام يأمرك أن تكون رهن إشارته وطوع أمره فورا، أن تكون على تم الاستعداد للجود ولو بنفسك فورا، لا تتردد لا تتلعثم. فقام منتفضا: علي بفرسي، علي بقوسي، علي بسيفي، علي برمحي. فركب على فرسه وتلثم وانطلق إلى أحد، فإذا بالوطيس قد حمى وببارقة السيوف، وكانت المعركة قد دارت كما تعلمون من يعني سيرتها بعد نصر مؤكدا للمسلمين. نزل الرماة من على الجبل، وطوق خالد وكان مع المشركين المسلمين من الخلف، وكان ما كان، قتل أكثر من 70 صحابي، وجرح الجميع بما فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرفت قريش مكتفية بهذا الذي حدث. فقال رسول الله لأصحابه: قوموا فتفقدوا قتلاكم وجرحاكم، عساكم تجدون من فيه رمق ليداوى ليعالج. فانطلقت قبيلة بني عبد الأشهل تبحث عن قتلاها وجرحاها، فإذا برجل منهم ملثم يئن أنينا يقطع القلوب في الرمق الأخير. فقالوا: من؟ رفع اللثام فإذا به الإصيرم الذي تركوه مشركا يأبى الإسلام بالكلية. فتركوه وقالوا: أجئت حدبا على قومك أم رغبة في هذا الدين من منطلق الولاء والبراء؟ أتيت عصبية وجاهلية لنصرة القبيلة، ولا أتيت مسلما؟ حدثنا خبرنا. الرجل يئن في الرمق الأخير، قال: لا والله، قد بدا لي الإسلام فأمنت فأتيت، فكان ما ترون، ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. فتركوه وانطلقوا إلى رسول الله المدعم بالوحي من السماء: يا رسول الله. قال: نعم. قالوا: الإصيرم. قال: أعرفه، يا أبا الإسلام، يرفض الإسلام. قال: وجدناه في أرض المعركة في الرمق الأخير به وبه من الضربات والطعنات. فقلنا: ما الذي جاء بك؟ أجئت حدبا على قوم غيرة وعصبية وجاهلية أم جئت رغبة في الدين؟ قال: بل بدا لي الإسلام فأمنت فأتيت، فكان ما ترون، ثم مات. قال: هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة، لم يركع ركعة واحدة. أتدرون بماذا؟ بالشعور بالمسؤولية، بأداء طاعة الوقت، بالانطلاقة الفورية دون تسويف ولا تأجيل ولا تأخير. علم أن الإسلام يحتاج في هذا الموطن، في هذه اللحظات، فقدم نفسه وجعلها رهن إشارة الإسلام وطوع أوامره. أقول لك: ماذا قدمت أنت وأنت الذي يسمع ويشاهد ويطالع هذه الحرب الدروس على الإسلام وعلى المسلمين التي تشوه العقيدة وتطعن في الشريعة وتجعل الحواجز بين حتى المسلمين وبين دينهم مع الأسف الشديد؟ ماذا صنعت؟ هل قدمت نفسك؟ هل انطلقت لتدعو إلى الله تبارك وتعالى وتقول للجميع في البيت، في الطريق، في المواصلات، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في الشركة، في المزرعة، في المناسبات، في كل مكان: لا تسمعوا للباطل، لا تصدقوا الباطل، اعلموا أن العقيدة والشريعة هما طوق النجاة لنا في الدنيا والآخرة، لأنهما من عند الله تبارك وتعالى. تكلم واكشف الحقائق وبين الموضوع، وادعو الناس للمطالبة بتطبيق هذا الدين في أرض الواقع. هذه مسؤوليتك، هذه أمانتك الآن. العمل للدين قرين الانتماء إليه، وعليك أن تعلم جيدا أن هذا من أشرف الوظائف إن تصديت لها، من أعظم أسباب نصرة الدين الدعوة إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. أتدري ما المعنى؟ لا يوجد أحسن من هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله تبارك وتعالى وعمل صالحا، أي دعا إلى الله بهذا الدين الذي يعتقده، ثم عمل بمقتضى عقيدة وشريعة، ثم قال: إنني من المسلمين. لا يشترط أن تقول للناس أنا مسلم بلسانك، بقدر ما هو أوقع وأنفع للجميع أن تقول أنا مسلم بعقيدتك، بعباداتك، بمعاملاتك، بأخلاقياتك، بسلوكياتك، بأحكامك، بحدودك، بدعواتك الصامتة للدنيا بأسرها، تقول أنا مسلم، أنا موحد، أنا أؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن تقول أنا مسلم من خلال الصورة المثالية التي تطبق حينما تؤدي الواجبات، حينما تؤدي الحقوق للأقارب، للأباعد، للمسلمين، لغير المسلمين، حينما ينظر الناس من هذا وما الذي يعبد، سيعرفون أنك مسلم من خلال الوهلة الأولى حينما تدعو أنت لدينك وتهتم بهذه القضية. ولكن أن لك هذا، أن لك هذا من غير أن تتعلم، من غير أن تطلب العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا سبحان الله، قل أي محمد هذه سبيلي، هذا هو طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني من المسلمين. يعني فهل أنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد تقول نعم نعم أنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. إذن يشترط في أتباعه أن يعملون بعمله، أن يدعون لهذا الدين بدعوته من خلال العلم، من خلال البصيرة، الفهم الثاقب لهذا الدين. فتعلم واطلب العلم، فهو فريضة عليك كما تعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كذلكم. تعلم لتتميز، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اسمع إلى هذه المعاني الإيمانية وتأمل فيها جيدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن في فترة عم فيها الجهل وانتشر فيها الجهل، ولذلك نجح الباطل في تشويه الصورة، في تنفير الخليقة، في تخويفنا حتى كمسلمين من ديننا، جعل بيننا وبينهم حواجز. لو كان عندنا علم بصيرة بديننا ما انخدعنا، ما تأثرنا، ما غربنا ولا شرقنا، ما ضيعنا الجهود والطاقات والأوقات فيما مضى من أعمارنا، لقلنا لا لا، إن الحل، إن المخرج، إن النجاة في إسلام الوجه لله، في تصحيح العقيدة وتطبيق الشريعة، هذا هو النجاة، هذا هو المخرج الذي ينبغي أن نسير في طريقه. وإلا يا إخواني نحن في خطر عظيم. لذلك قم وأدي دورك لتكن ممن اختيروا لهذه المهمة، ولتكن منكم أمة اسمع يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كن فاهم أن هذا لابد أن يكون بالتعاون مع أخوانك من المسلمين، وخصوصا دعاة الله تبارك وتعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فتعاون مع المسلمين من أهل العلم، من الدعاة، لتؤدي دورك كما ينبغي في نصرة دينك، لأنك من خلال الرجوع للعلماء سيوظف دورك وجهدك وطاقتك، وستؤدي خدمة جليلة لنصرة دينك كما أمرت بذلك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أن لك هذا من غير أن تتعلم، أن لك هذا من غير أن ترجع لأهل العلم، أن لك هذا من غير أن تفهم من خلال البصيرة ما لك وما عليك، ومتى تتكلم وكيف وبما، وكيف تتحرك الحركة الصحيحة النافعة المفيدة لنصرة دينك في الأرض حتى تلقى الله عز وجل. أخي الحبيب، إن الصراع الآن بين الحق والباطل يلزمنا أن نتحرك من منطلق الشعور بالمسؤولية لنواجه هذه الحملات الشرسة التي تشن على الإسلام وعلى الإسلاميين وعلى المسلمين جميعا، حتى ينفر الناس عنهم وحتى ينفض الناس من حولهم. إنك مطالب بالذب عن دينك، عن عقيدتك، عن شريعتك، واعلم جيدا أنك ستسأل بين يدي المولى تبارك وتعالى. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لا تقول أنا والحمد لله عقيدتي سليمة وأطبق شريعتي على نفسي ومن أعول، ولا علي بغيري، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا فهم خاطئ. أنت مطالب بالتعرف على حكم الدعوة العزل، واجب من الواجبات الشرعية، قد يكون عينيا نعم، وقد يكون كفائيا نعم. تصدر أنت للكفاء وأفضل من العين قبل أن يفرض عليك، وإلا فلو فرض وقصرت تأثم إثما شديدا كما تعلم. لذلك أخي الحبيب، هذه الغربة تحتاج إلى أن نتكاتف، إلى أن نتعاون، إلى أن نلوذ بجناب الله، إلى أن نكثر من الدعاء والتضرع، وإلى العود الحميد إلى ديننا مع المبادرة بتوبة صادقة ونصوح، نخفف عن كاهلنا العبء الذي كان والذي بسببه سلط علينا مثل هؤلاء من الكافرين ومن المنافقين، فأذون هذا الإذاء الشديد في عقيدتنا وفي شريعتنا، وضعوا الحواجز والعراقيل. إننا إذا تبنا إليه توبة صادقة ونصوح خفف عنا، فالتوبة تجب ما قبلها وتأمن الذنب كمن لا ذنب له، وبهذا نصل إلى طريق الفلاح. وتوب الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا عندما تبنى التوبة الصادقة والنصوح لا شك هذا سيؤدي إلى زيادة الجهد والطاقة والقوة والعمل المتواصل لنصرة الدين، مع الاعتقاد أن الأمر بيد الله وأن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. الباطل لا يعنينا في شيء، وإن كان قويا وإن كان متمكنا وإن كان أكثر عددا وعدادا، غير أننا على ثقة ويقين أننا لو أخذنا بأقل الأسباب وتوكلنا على مسبب الأسباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، فلا تخاف وخافوا لا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخشوهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كونوا على ثقة ويقين أن الله تبارك وتعالى قادر أن يقول لشيء كن فيكون، قادر على دحرهم وإلقاه في مزابل التاريخ بأقل أسباب واحد. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ما تقدرون عليه، ما في وسعكم ما في إمكانياتكم، والباقي على الله تبارك وتعالى. نحن على ثقة ويقين أن المؤمن عند التخويف وعند الترجيف وعند التحبيط والتثبيط يزداد قوة. اسمع إلى هذا المشهد العظيم، لما عاد من أحد صلى الله عليه وسلم وكانت قريش قد انطلقت، ثم رأت أنها لم تصنع شيئا فأرسلت وفدا ليثبط ويحبط النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب أنهم سيرجعون ليستأصلوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي مرة أخرى ليعودوا ليستأصلوكم أي قريشا. اسمع، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يسلسهم سوء. انظر إلى هذا المعنى العظيم، انظر إلى هذا المعنى العظيم عند أهل الإيمان، يزداد إيمانا عند اشتداد الحملات عليهم، عند اشتداد التخويف والطعن، لأنهم على ثقة ويقين أن هذا دين الله عز وجل الذي تعهد بظهوره والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثق أنه سينتصر وسيسود وسيقود، لكننا ندعوك لنظرة فحصة في نفسك، أين مقامك الآن؟ هل أنت مستعمل أم مستبعد وستستبدل وسيؤتى بغيرك ليقوم بنصرة الدين؟ وبهذا تكون ممن خذلوا الدين، وسينادى عليك بين يدي أحكم الحاكمين هذا خذلني، سيقولها الإسلام، فبماذا ستجيب؟ اتق الله في نفسك، الإسلام الآن يعاني من غربة، فكن عمر وتصدى لنصرة دينك بكل ما تملك من جهد وطاقة ووقت وإمكانيات، واجعل الدين أكبر همك، ستكفى سائر الهموم. ندعو الله تبارك وتعالى في عليه أن يستعملنا لنصرة دينه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرة أخرى، المؤمن لا يشمت ولا يتشفى، ولكنه يتعظ ويعتبر، والسعيد من وعظ بغيره. نأسف لبعض اللهجات التي انطلقت أمس وأول أمس تتشفى وتتشمت بما وقع للرئيس المخلوع ولبنيه ولوزرائه ولأعوانه بهذه الطريقة التي تدل على عدم فهم لهذه السنن. إن الذي جرى من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، إن الذي جرى ليؤكد لنا أننا نحتاج للتعرف على الله من جديد، على أسمائه وصفاته وكيف نشاهدها في أرض الواقع تطبق وتترجم. إن الذي ينظر إلى الذي حدث بعين الاعتبار سينادي، نعم السعيد من وعظ بغيره. فاتعظ واعتبر وتأمل في حالك، إياك أن تكون متلبسا بظلم أو ببغي أو بطغيان أو بفجور أو بفسق أو بمعصية صغيرة كانت أو كبيرة. عد إلى ربك تبارك وتعالى، واعلم أن الله تبارك وتعالى قد يمهل لكنه لا يهمل أبدا. اعلم جيدا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. اعلم جيدا أنك مطالب بالاستغفار والتوبة والندم. لا تتشفى لا تتشمت، ولكن لابد للرقة والرحمة أن تظهر على قلبك متأثرا بما جرى، مستفيدا من الحدث، داعيا الباقي إلى التوبة وإلى الاتعاظ والاعتبار. مشهد عظيم يقطع القلوب، بعد ما كان وكيف أصبح. إن لله وإنا إليه راجعون. إياك أن تنضم لقافلة الشامتين أو المتشفين، فهذا لا يليق بالموحدين، بل استغفر ربك تبارك وتعالى وتوب إليه، واعلم أنك مطالب بتفتيش نفسك وبالرجوع إلى ربك وبالسمع والطاعة له ولرسوله لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول يا ربي سلم سلم، يا ربي حسن الخاتمة. أنت لا تدري بما سيختم لك وكيف سيختم لك وعلى أي شيء سيختم لك، لأنك لا تعلم هذا، لأن هذا من الأمور الغيبية، فلذلك لا تشمت بأحد ولا تتشفى في أحد، ولكن اتعظ واعتبر بما جرى، وعليك بالدعاء، وعليك إن كنت من الذين ظلموا بالعفو والصفح عند المقدرة، فهذا خلق المؤمنين، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ومن عفو أصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هكذا كن، هكذا تعبد الله تبارك وتعالى بهذا الموقف، واظهر أنك في أمس الحاجة لعفوه ولستره ولفضله ولكرمه ولجوده، لأنك في خطر عظيم، لعلك أن تصاب بمثل ما شمت به في غيرك أو تشفيت به في غيرك، لأنك لست عن هذا ببعيد، لأنك لازلت محارب ومستهدف من شياطين الإنس والجن. فندعو الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن سائر المسلمين، وأن يمن علينا وعليهم بتوبة صادقة ونصوح، وأن يوفقنا لرد المظالم والحقوق لأصحابها، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ إخواننا في ليبيا يا رب العالمين، اللهم خلصهم من هذا الطاغية الظالم المتكبر المتجبر يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه آياتك، اللهم أرنا فيه آياتك، اللهم أرنا فيه آياتك، اللهم احفظهم في دمائهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي ديارهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، اللهم احفظ الإسلام وعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين، اللهم اخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.